غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. كيف يجتري إنسان ضعيف مخلوق خلقه الله ورزقه ومع ذلك هو يعترض على الله ويقول يد الله مغلولة؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولكنه حكيم سبحانه وطبيب خلقه ينعم عليهم أحيانا، ورب إذا مثلا تجاوزوا في الذنوب وتجاوزوا في المعاصي أمسك عنهم حتى أنهم يعرفوا ربهم ويرجعوا إليه سبحانه وتعالى. هكذا ينسى. نعم. وفي أثر آخر: ابن آدم ما أنصفتني خلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر سواي، ثم كيف ينصف غيره من لن ينصف نفسه وظلمها أقبح الظلم وهو يظن أنه يكرمها. وبذل السلام يتضمن التواضع لا يتكبر على أحد، والإنفاق من الإقدار لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وقوة يقين وتوكل ورحمة وزهد وسخاء نفس وتكذيب بوعد من لم يعده الفقر ويأمره بالفحشاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم، وذكر الترمذي أنه مر بجماعة نسوة فعلوا بيده بالتسليم. وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، وهي رواية حديث الترمذي. والظاهر أن القصة واحدة، وأنه سلم عليهن بيده. وفي البخاري أن الصحابة ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير. وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء، يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن. نعم هذا السلام على النساء اختلف العلماء فيها هل يسلم او لا يسلم، منهم من منع ومنهم منع ومنهم من توسط. وهذا هو الصحيح، ان الذي يخشى من الفتنة الشابة الجميلة مالك حق انك تبدأ بالسلام ما تسلم عليها، لكن عجوز او مجموعة من النساء تمريت بسلم، لان النبي مر على نسوة وسلم عليهن. وقوله انه الوى بيده دليل على انه ما كان قريبا منهن، كان النسوة ربما انه هو ماشي في الطريق وهم في الطريق تنحيات، ولانه الوى بيده يعني سلم واشار بيده حتى يعرفون انه سلم، لو كانوا قريبين سمعوا صوته ولا احتاج يشير، لكن هذا يدل على وجهه. فالمهم اذا امنت الفتنه اما امراه من محارمك، ما هناك فتنه كوالدتك واختك وعمتك وخالتك او زوجتك وبناتك سلم عليه، ما هناك أمة. واما ان تكون مثلا من العجائز التي كما ذكر الله سبحانه وتعالى والقواعد التي لا يرجون نكاحا، فهذه تسلم عليهن. لكن الشابات التي يخشى من الفتنة منك أو منها هذا ما ينبغي أنك تسلم عليها، لأن السلام سنة، وربما أنك تعمل ريبة بهذا ما هو بواجب عليك. فالسلام سنة إذا أمنت الفتنة بالنسبة للنساء، وإذا كان يخشى من الفتنة فتركه أولى، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. نعم هكذا، هذه الآداب الشرعية التي أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام بها، أنه إذا التقى اثنان فالأكبر سنا منهم له الحق، هو الذي ينبغي أن تبدأه، إذا كان أكبر منك سن فاحرص أنك أنت الذي تبدأه، وإن بدأته له أصغر فهذه فضيلة، لكن هذا الواجب إن الكبير يحترم ويبدأ بالسلام عليه. وإن كانوا جماعة فالكثيرون لهم الحق، فالقليل يبدأ بالكثيرين بالسلام. وإن مر والإنسان جالس فالمار هو الذي يسلم، وإن مر على ماشي وهو راكب فالراكب هو الذي يسلم، ويجب على ذلك الرد. فهذه الآداب التي أدبنا بها صلى الله عليه وسلم هذه هي الآداب الشرعية.